ونعيك إله ورسوله فقد فاز قولا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في هذه الليلة في باب الترغيب في كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض. الحديث الأول من هذا الباب حديث صحيح، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيحا على صوت البخاري. قال الحافظ يعني المؤلف: فيما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمريض أو أمر به صحيحا على صوت البخاري. حسنا، فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم المريض أو أمر به أحاديث مشهورة ليست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها. الجملة الأخيرة قد تخفى على بعض الناس وقد يكونون من العلماء، وليس خطأها من عدم ظهور معناها وإنما ذهولا عنها، لأن هذا يذكرني ببعض العلماء الذين سأسمي أحدهم. هذه العبارة تعني من المصنف أنه على علم بأن هناك أحاديث مشهورة ويعني صحيحة فيها مختلف الأجر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أمرا بها وإما فعلا منه لها، فهو لم يورد هذه الأحاديث. قال: لأنها ليست من شرط كتابنا. فما هو شرط كتابه؟ هو واضح من عنوانه: الترغيب والترهيب. فكل حديث ليس فيه هذا المعنى من الترغيب أو الترهيب ولو كان صحيحا فهو لا يورده. لذلك يقول أضربنا عنها ونذكر بها حتى لا ينسب إلى أنه يعني أخل بعدم إيراده لهذه الأحاديث التي أشار إليها في كتابه الترغيب والترهيب. أقول إن بعض العلماء الفحول قد غفلوا عن هذه الحقيقة. وهناك مثلا كتاب من أنفع ما قرأته النقد العلمي النزيه، وهو كتاب عجالة الإملاء، عجالة الإملاء لأحد علماء العصر التاسع، أصله من حلب ومولده في دمشق، اسمه إبراهيم الناجي. فهو في هذا الكتاب الذي سماه وجالة الإلاء ينتقد الحافظ المنذري الكثير من النواحي الهامة، بعضها حديثية وأخرى لغوية. ومع أنه كان حصيفا وكان دقيقا في نقله فقد وجدته غفل عن هذه النقطة وهي بدهية. فإنه يأخذ عليه مثلا إنه لم يرد حديث كذا وكذا وحديث كذا وكذا، فينسى أن هذه الأحاديث التي يأخذها الناجي على المنذري ليست على شرطه. أذكر لذلك مثلا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السرد قائلا. هذا الحديث لم يرد فعلا الذهبي بل المنذري فيما مضى من كتابنا هذا الكتاب الأطعمة والأسرة، لم يذكر هذا الحديث، وفي نهي صريح عن السرد قائلا وهو حديث صحيح. فيأخذ الناجي على المنذري أنه لم يرد هذا الحديث، والواقع أن هذا ليس من صدقه. يقابل الأحاديث التي فيها نهي عن شيء ولم يرد المنذري أحاديث أخرى فيها أمر بشيء، مجرد أمر فلا يردها المنذري. أولى وأولى أحاديث من فعل عليه السلام أنه دعا بكذا وكذا فهو لا يردها. فهذا معنى هذه الجملة من كلام المنذري، فهو مثلا حين يقول فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للمريض أو أمر به، فيما دعا فيه أي من فعله فيما أمر به ولم يحض عليه ولم يرغب فيه، هذه أنواع من الأحاديث هو لا يريدها مع أنها صحيحة. مثلا من الأمثلة الصحيحة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المريض فيقول اللهم رب الناس أذن الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، لا يريدها ذات المنذر لأنه ليس فيها ترغيب. فهذا منهجه في ذلك، ولكل قوم كما قيل أن يصطلحوا على ما شاء. وهذا الحديث ليس فيه ما يحتاج إلى تعريف أو بيان لأنه واضح بنفسه، وإنما علينا أن نحفظ هاتين الجملتين الموجزتين لكي ندعو بهما إذا ما عدنا مريضا، لأن فيهما فائدة عظمى، حيث قال عليه السلام أن فيهما شفاء لهذا المريض شرط واحد إذا كان يحضر أجله. فهو عليه السلام يقول من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم فرب العرش العظيم أن يشفي إلا قال الله بذلك المرض. الحديث الذي بعده أيضا من الأحاديث الصحيحة قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا أي العبد إذا قال لا إله إلا الله وحده قال يعني الله يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه والنسائي وابن حبان في الصحيح والحاكم. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة وحده مرفوعا: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، هذه واحدة، لا إله إلا الله وحده، هذه الثانية، لا إله إلا الله ولا شريك له، هذه الثالثة، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، هذه الرابعة، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن خمسا بأصابعه. ثم قال عليه السلام: من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. هذا أيضا من الأحاديث الصحيحة والهامة لبيان فضل هذه التهليلات الخمس، وأن من فضلها أن من مات وقد قالها في ليلة أو في يوم أو في شهر وفاته مات وقد غفرت له ذنوبه، وفي نتيجة الأمر لا تطعمه النار ولا تمسه النار بعذاب. في هذا الحديث من حيث روايته كلام، ولكنه من الكلام الذي لا يضر في صحته، ذلك لأن الترمذي رواه مرفوعا ورواه موقوفا، ولكن في الواقع وبهذا الذي سأذكره أذكر هذا الخلاف في رواية الحديث، أن هذا الحديث مثال أيضا من الأمثلة الكثيرة التي يقال إنه موقوف في حق مرفوع، لأنه إذا لم يأتي هذا الحديث مرفوعا كما جاء فعلا مرفوعا في رواية عديدة ومن طريقها ذكرها المؤلف رحمه الله، فلو لم يأتي هذا الحديث مرفوعا وجاء موقوفا ويقال هذا موقوف في حق مرفوع، لأنه ما يدري الإنسان من عقله ومن رأيه ومن اجتهاده أنه إذا قال المسلم لا إله إلا الله فالله يقول صدق عبدي، وإذا قال لا إله إلا الله والحمد لله ونحن ذلك فيما جاء في هذا الحديث في كل واحد يصدقه ربه عز وجل ويقول أنا كذلك، ثم أخيرا يقول من قال ذلك هذه الخمس جمل لا تطعم النار، هذا لا يقال الراوي، وإنما يكون الراوي الذي رواه موقوفا إنما أنه فطر فلم يروي مرفوعا وقد رواه الراوي الأول مرفوعا، أو أنه نسي أو نحو ذلك. فما دام أنه أولا قد جاء مرفوعا وثانيا الموقوف منه بحق المرفوع، فلا يكون رواية من رواه موقوفا علة في صحة الحديث، وهذا أمر واضح والحمد لله. ولكن المهم أن تحفظ هذه الجمل الواقع لأن فيها تشابه. الجملة الأولى في الرواية الأخيرة وهي واضحة: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كنا ذكرنا في مثل هذا الحديث حين جاء فيه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الأحاديث مثلا في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وهم راجعون، فكان بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر، والذكر الخاص في السفر، ومن الذكر الخاص بالسفر كما جاء في هذا الحديث أو في غيره أنهم كانوا إذا علوا شرفا يعني صعدوا جبلا صغيرا كبر الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبح الله عز وجل، وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. قال أبو موسى: ثم مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وكنا ذكرنا أن هذه الحوقلة لا تعني كما يتوهم بعض الجبرية أن الإنسان ليس له حول ولا قوة، لا يعني الحديث شيئا من هذا المعنى، بل الحديث يثبت للإنسان حولا وقوة، ولكنه يلفت نظر هذا الإنسان إلى أن ما به من حول وقوة إنما هو بمدد من ربه وليس ناشئا ونابعا من نفسه. فهذا من تمام التوفيق أن يذكر الإنسان دائما وأبدا كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما في الإنسان من حول وقوة فهو من تلك النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده. فحينما يقول المؤمن الذاكر لله: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعني أن هذا الإنسان ليس له قوة، لكن يعني أن هذه القوة التي فيه هي من الله عز وجل. لذلك تختلف العبارة بين أن تقرأ كما جاءت لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين أن تحرف فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فشتان بين أمرين. فالجبرية الذين يرغبون أن الإنسان لا يملك شيئا من التصرف ولا يملك شيئا من الحول، كأنهم يحرفون هذا الكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجعلونه إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لفظا خطأ مكتوب، ومعنى كذلك، لأن الألفاظ كما نقول دائما وأبدا إنما هي قوالب للمعاني، فإذا فسرت الألفاظ المعاني قاصرة، وإذا أراد الرجل العربي الفصيح أن يعبر عن هذا المعنى القاصر جاء بلفظ آخر، فحين ذاك ولو تلفظ المتلفظ باللفظ الكامل وأراد به المعنى القاصر، فكما لو تلفظ باللفظ قاصرا لفظا ومعنى. لذلك ينبغي ملاحظة المعنى حينما يذكر أحدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يلاحظ أن فيه قوة وأنها من عند الله تبارك وتعالى، فهو بها يتصرف. وإلا لو أراد الله عز وجل أن يأخذ من هذا العبد قوته وجعله حجر الحطب، فقد فعل هذا لكثير من الأمم التي مسخها الله عز وجل وجعلها جمادات وحسف بها الأرض ونحو ذلك. بعد هذا في عدة أحاديث متسلسلة وضعيفة إلى نهاية الباب، وليس فيه إذن إلا الحديثين السابقين. الآن باب جديد يقول فيه الترغيب في الوصية والعدل فيها والترغيب من تركها أو المضارة فيها، وما جاء في من يعتق ويتصدق عند الموت.

وإنما بمعنى التألم والحزن. وهذا كأنه أمر طبيعي، لكن هذا في الحياة الدنيا، بمعنى أو هذا المؤول يقول أو يتصور أن الميت إذا مات وبكى أهله عليه علم الميت بكائهم فحزن يحزن، هذا أمر طبيعي في الدنيا. آخرون قالوا هذا المعنى ليس هو المراد، وإنما المقصود هو العذاب تام، ولكن هذا العذاب إنما يلحق من كان وهنا الشاهد، هنا ليس قصيد كما يقال في استفاد هذا الحديث بمناسبة الوصية التي أردنا توصية معناها. قالوا الميت يعذب ببكاء أهلي عليه إذا لم ينههم وإذا لم يوصهم، لأني إذا مت فلا تصيح ولا تروح ولا تنجبوني ولا كذا، فإذا لم يفعل ذلك أصابه العذاب بسبب تقصيره في حالة كونه في دار التكليف دار الدنيا. أما إذا قام بواجبه فليس عليه العذاب. فالميت يعذب، إذا الميت ليس للاستغراق والسبول، فليس معنى الحديث كل ميت، وإنما أهل العهد، الميت الذي لا يوصي أهله ولا يحذرهم من مخالفتهم للشرع بسبب بكائهم أو غير ذلك من الأمور المنكرة التي تتعلق اليوم بتشبيه الموت والجنان. فالميت الذي لا يوصي مثل هذه الوصية الشرعية وهو على علم بأن الناس يخالفونها، هذا الذي يستحق مثل ذاك العذاب. وإتماما للكلام حول هذا الحديث أقول إن المعنى الأول الذي هو تفسير العذاب بمعنى الأسى والحزن والتألم، وإن كان قاله رجل من كبار علمائنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكننا كما تعلمون جميعا لسنا تيميين، لا نتعصب لإنسان على وجه الأرض مهما سمع وعلى سوى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه معصوم وما سواه ليس معصوم، وهذا هو الدليل. هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أقل العلماء عندنا خطأ، ولكن مع ذلك ليس معصوم، ومن خطأه تأويله للحديث السابق الميت يعذب أي يتألم، واستدل على ذلك بدليل قد يسلك وقد يمشي لولا أن هناك رواية في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله يوم القيامة. هذا الضبط أبطل ذات التأويل، لأننا إن سلمنا لأن الميت يتألم في القبر، أما في الآخرة فليس هناك إلا عذاب، إما نعيم وإما جحيم. على أنه يرد على ذات التأويل والتفسير منكر أو أسرار آخر، وهو أننا نعلم أن الميت إذا مات صار كالحجارة وكالأسئلة التي حوله، لا يسمع شيئا ولا يحس شيء إطلاقا، وهذا طبعا بحث لا أريد أن أقوله، لا سيما وقد توسعت فيه بعض الشيء في مقدمة لرسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. إذا الوصية هنا يجب أن نفهمها من حيث النفس خاصة بما له أو عليه من مال، ومن حيث الفقه يجب أن نفهمها بعموم ذلك وهو أنه يجب على كل مسلم أن يوصي أهله بما يعرف أنه بحاجة إلى أن يوصوا به. مثلا إذا عرف رب البيت بأن أهله يحبون أن يسير الناس بعاداتهم وتقاليدهم، أن يخرج الميت مثلا مع الزهور ومع السياح ونحو ذلك، ويجب على الميسر لأنه يطلب منهم أن تسيع جنازته على السنة، لا زهور ولا سياح ولا سيارات ولا أي شيء، حسب جاء في السنة الصحيحة وحسب ما هو مبين في بعض كتب السنة، ومنها كتاب أحكام الجنائز وبدعها. وفي هذا الحديث بيان ما يختلف فيه السلف عن الخلف، وهو مسارعة الصحابة إلى التجاوب مع أوامر الرسول عليه السلام ورغباته من أمته. فقد سمعتم قول نافع وهو مولى عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث، أن ابن عمر بعدما سمع هذا الحديث ما بات ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحته حتى رأسه. وبهذه المناسبة لابد حين كتابة الوصية من الإجهاد، وكان هذا الإجهاد كافيا في الأزمة السابقة قبل أن تدخل بعض النظم الحديثة إلى بلادنا. فلا شك أن هذه النظم بعضها مقبول، ولكن مع ذلك أعتقد أن دخولها في بلادنا هو بسبب بعدنا عن جنة. كان يكفي سابقا أن يكتب أحدنا وليقة صغيرة وصيه بما يريد يوقعها وبشاهد اثنين من العدول الثقات، خلاص هذا صار ورقة كأنها من ايه محكمة العدل محكمة الشرعية. أما اليوم فلو كتبت عشرات الوصايا وشهدت عليها عشرات الشهود والعدول فلا قيمة لذلك إلا أن تسجل عندهم هناك. هذا في الواقع قوة من الله عز وجل، كلما نحن ابتعدنا عن السلم السمح السهل كلما عقدنا بتعقيد لمعاملاتنا بمثل هذه الحدود، ولا بد من ذلك والا ضاعت الحقوق فعلا. لكن نركز اننا نحن السبب في مثل هذه التعقيدات التي صارت نظما وقوانين. بعد هذا الحديث الصحيح احاديث ضعيفة الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث والسابع، ثم الحديث الثامن وهو آخر حديث في هذا الباب من الصحيح، وبعده حديثان ضعيفان. فينهي هذا الباب بهذا الحديث الصحيح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه في نحوه وابو داود، الا انه قال ان تصدق وانت صحيح حريص تامل البقاء وتخشى الفقر. في هذا الحديث حض المسلم على الاستعجال بالخير وان لا يهمل القيام بالأعمال الصالحة، ومن ذلك أن يتصدق بماله. يحب هذا الحديث الصحيح المسلم أن يبادر إلى أن يتصدق في حالة كونه صحيح البنية، يطمع في أن يعيش ولا يؤجل ذلك حينما يدركه الموت وتبلغ الروح الحلقوم، فحين ذلك حيث لا ينفعه الوصية، حيث خرج المال كلهم بين يديه وصار لورائته من بعده، فهذا مثله كمثل الذي يتصرف من في غيره. فهو عليه الصلاة والسلام أجاب هذا السائل عن أفضل الصدقة وأعظمها أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح، يعني لست مريضا، وصحيح لأن الصحيح هو يخشى أن يمرض فبده يدخر المال، فحين ذاك الصدقة تكون أقطع لبخله وصحته وأظهر أزكى لنفسه. فهو يقول عن السلام أنت تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمر منه. أما إذا وصل إلى حسرة الموت فهنا لا يأمل أن يعيش ولا يخشى الفقر لأنه ليس بعده إلا الموت العالي. أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت موصيا بفلان كذا، وقد هذا فلان الأول ما يبدو من الناس الفقراء أو الناس الذين هم بحاجة إلى مساعدة ما، أما ولفلان كذا الثاني فيبدو أنه من الورثة، وهذا مما يفعلنا به قوله في خاتم الحديث وقد كان لفلان كذا. قال عليه السلام ولا تنهي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني إنك إن أوصيت لفقير فهذه الوصية لا تفيدك شيئا لأنها عند وصول الروح إلى الحلقوم، وإذا قلت لفلان من يرثك كذا فهذا سيرثك شئت أم أبيت. إذن على الغني الصحيح البدن الذي يخشى الفقر ويطمع في الثروة الغنى أن يعجل ويبادر بأن يتصدق ويعمل خير، وإلا فإقدامه على الوصية عندما يحضره الموت فهذه الوصية لا تقبل منه لا شرعا ولا قضاء، على تفصيل عن الفقهاء فيما يتعلق بالقضاء. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يسأل الحديث الأول مهم لم يحضر أجل فما معنى هذا؟ إذا حضر الأجل هذا الدعاء ما بيجيبه، يعني ما كتب الله أنه سيموت في هذه الدقائق أو في هذه الليلة مثلا، يعني في فرق بين الموت وحضور الأجل؟ لا ما فرق. طيب الميت يعني أنا بيتكلم الميت معروف ما له الفطرة هي مليئة فهذا الأرض ما توصل الحديث وضع تقرر لم يحضر أجله يعني ما حدا لم يجد لم يحضر أجله يعني ما مريض لم يحضر أجله يعني أنت إذا دعوت لهذا المريض ولم يصدق يعني الله عز وجل ثم هذا المريض سيموت بهذا المرض فهنا يفيد دعاءك له. أقول أفضل سؤال عن التوفيق بين حديثين من يوم إلا الذي بعده فضل منه كتبه برواية أخرى وحديث تكون النبوة ما شاء الله أن تكون ثم ملك الجبري ثم العضود والجبري ثم الخلافة الراشدة، أظن سبق مثل هذا التوفيق. أين على كل هذا يجيب باختصار، وهذا نري من أخواننا خاصة المتقاتلين منهم يصير عندهم قواعد علمية حتى يتمكنوا هم بأنفسهم أن يزيدوا مثل هذه ثلاثة الكبوات بدون حاجة إلى رجوع إلى الشيخ. الشيخ ممكن مثلا يجب أن يسأل، ولا هو متيسر كل ساعة وكل دقيقة للسؤال. فهناك قواعد، منها أن النص إذا جاء عاما مثل هذا الحديث المسؤول عنه ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، نص عام، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإن أسأل عليه كيف هذا ونحن نعلم أننا مبشرون بما يمكن إجمال القول بأن مستقبل الإسلام أنه لابد من خلاف راشدة فيما يأتي من الأيام قريبا أو بعيدا، كيف يلتقي هذا الوعد أو تلتقي هذه الرسالة مع ذاك الحديث ما من يوم إلا والذي بعده خير منه حتى تلقوا ربكم؟ الجواب أن نذكر القاعدة الأصولية، ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا دخلوا خصوص، يعني ما من عام إلا وأخذ منه بعض أجزاء وبعض مفرداته. لكن هذا بالنسبة يحتاج إلى علم، لكن الذي يريد أن أعلم أن تتعلموه مما على الأقل هو إذا جاءكم مثل هذا الحديث مو تتعقد عليكم من المسكري أو المسكري وتتصوروا إن ما له جواب، إلى جواب تحتاج إلى علم. فأول جواب يطمئن له الإنسان والله هذا نص عام ممكن يكون دخله خصوص، بس هو يخصصه بقى يحتاج إلى علم، فقد يكون هو فرق سمعه مثل هذا الحديث الثاني اللي هو وجد تعارض بين الأول والثاني، الحديث الثاني الذي يبشر بخلافه بمرة أخرى. إذن نبيه الثالث الحديث الأول عام بمعنى أن الغالب من هذا الزمان كل ما له في تدهور، ما من يوم إلا والذي بعده يسرمه، وهذا مشاهد بلا شك، لكن هذا لا يعني أن هذا الزمان ما بيوقف له شوية جدة بحد تتحسن الأحوال والظروف والأمور بسبب تحسن أحوال المسلمين أنفسهم بقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. فما دام الشاعر استحضر النفس العام استحضر النفس الخاص وأسفل عن الأمل، فلازم هو بقى يستحضر الخاص النفس الأول عام والنفس الثاني خاص. ودائما بتكون حل القضية باستثناء الخاص من العام، أي قال ما من يوم إلا والذي بعده شر منه إلا أيام سيأتي الشيخ مثلا، إلا ما ثبت تاريخيا مثلا. من الذي يجهل من حيث التاريخ الإسلامي أن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت على منهج الخلافة الراشدة وأنها كانت منتهى العدل وتطبيق الإسلام؟ لا أحد. إذن نحن نخطأ، لأن الزمن أو الأيام أو السنين التي حكم فيها عمر بن عبد العزيز كانت خيرا من السنين التي كانت قبله هو. فماذا نفعل؟ إلى هذا يستثنى من النص العام. وهكذا ممكن دائما وابدا جرى كثير من التبوات والاستبداد والتهدار ان النص العام ممكن ان يذكره تخفيف. يبقى